بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما يزال حديثنا موصولا حول الأحكام الفقهية المتعلقة بعقد السمسرة. اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه نتكلم على تكييف عقد السمسرة على أنه عقد جعالة. فقد ذكرنا سابقا في التكييف الفقهي لعقد السمسرة أن هناك اتجاهان للفقهاء في تكييفهم لعقد السمسرة. الاتجاه الأول على أنها عقد إجارة، وتكلمنا عن بعض أحكام عقد الإجارة. الاتجاه الثاني ذهب إلى تكييف عقد السمسرة على أنه عقد جعالة. فما هي الجعالة؟ الجعالة في اللغة بالضم مأخوذة من الجعل، وهو الأجر، وما جعل للإنسان من شيء على الشيء يفعله. أما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم لعقد الجعالة، فعرفها بعضهم بأنها التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه. ما هي صورة عقد الجعالة؟ صورتها قيام شخص ما طبيعيا كإنسان أو اعتباريا كشركة أو مؤسسة بالإعلان عن تقديم مبلغ معين لمن ينجز عملا معينا، بحيث إذا لم ينجزه كاملا لا يستحق شيئا. فمثلا أن يرصد شخص معين قد ضاع منه شيئا معينا، من يأتيني بالشيء الضائع فله 100 جنيه مثلا. أو تقوم مؤسسة حكومية أو خاصة بالإعلان عن تقديم جائزة مثلا لمن يتوصل إلى إنتاج أو اختراع دواء معين، أو لمن نقب عن بئر من آبار المياه أو البترول أو المعادن، أو جائزة لأحسن بحث أو إنتاج شيء معين. هذه بعض صور لعقد الجعالة. نأتي بعد ذلك لمدى مشروعية عمل السمسار والتعاقد معه، بناء على أن هذا العقد عقد جعالة. فاختلف الفقهاء في مشروعية عمل السمسار والتعاقد معه على قولين. القول الأول عدم صحة عقد السمسرة، بناء على مذهبهم بعدم صحة عقد الجعالة إلا في العبد الآبق والضالة، وعدم صحتها في غيرهما، وهذا هو رأي الأحناف والظاهرية. القول الثاني ذهب أصحابه إلى صحة عقد السمسرة بناء على صحة عقد الجعالة مطلقا، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وإليكم الأدلة. أولا أدلة الرأي الأول القائل بعدم صحة عقد الجعالة إلا في العبد الآبق والضالة، استدلوا على ذلك ببعض الآثار والمعقول. من ذلك ما روي عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا فجاء به، فجعل ابن مسعود رضي الله عنه فيه 40 درهما. وأيضا ما روي عن قتادة أن سيدنا عمر قضى في جعل الآبق 40 درهما، وروي أيضا عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس بجعل الآبق. أما أدلة القول الثاني القائلين بصحة عقد الجعالة فقد استدلوا على ذلك من القرآن والسنة والمعقول. أما من القرآن فقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وجه الدلالة من الآية أن الآية تدل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل. أيضا استدلوا من السنة على مشروعية عقد الجعالة وذلك في الحديث الطويل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سافروا في سفر فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد الحي فسعوا إليه بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من راق؟ فرقاه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال فجعلوا لهم جعلا فأعطوهم هذا الجعل فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة يستنبط من هذا الحديث على مشروعية الجعالة. أيضا استدلوا على مشروعية الجعالة من المعقول فإن الحاجة تدعو إليها في رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه ولا يجد من يتطوع برده فهنا الحاجة ماسة إلى مثل هذا العقد ودائما الشريعة الإسلامية تراعي حاجيات الناس. نأتي بعد ذلك لمسألة أخرى ألا وهي حكم تحديد أجرة السمسار بما زاد على الثمن المحدد من صاحب السلعة. صورة المسألة أن يقول صاحب السلعة للسمسار بعها بثمن كذا على أن ما زاد من الثمن عن ذلك فهو لك. فمثلا رجل يريد أن يبيع داره فقال صاحب الدار للسمسار إني أطلب في ثمنه 100,000 مثلا وما زاد على ذلك فهو لك. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجوز أن يقول صاحب السلعة للسمسار بعها بثمن معلوم على أن ما زاد من الثمن عن ذلك فهو لك. القول الثاني ذهب أصحابه إلى أنه يكره أن يقول صاحب السلعة للسمسار بعها بثمن معلوم على أن ما زاد من الثمن عن ذلك فهو لك فإن باع فله أجر مثله. نأتي بعد ذلك لذكر الأدلة. أولا أدلة أصحاب القول الأول القائلين بأنه يجوز أن يقول صاحب السلعة للسمسار بعها بثمن معلوم على أن ما زاد من الثمن عن ذلك فهو لك، استدلوا على ذلك بالسنة والمعقول. أولا من السنة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وجه الدلالة حيث إن السمسرة إذا شرطت بشيء معين ينبغي أن يكون السمسار وصاحب المتاع ثابتين على شرطهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. ثانيا من المعقول استدلوا بالمعقول من عدة أوجه، منها أنه من باب القراض وقد لا يربح المقارض، وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض. أيضا استدلوا من الأثر بما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا ولا يعرف له من الصحابة مخالف فكان كالإجمع. الوجه الثالث أن صاحب السلعة يتصرف في ماله بإذنه، فصح شرط الربح له في الثاني كالمضارب والعامل في المساقة. الوجه الرابع أينها أنها عين تنمى أي تزاد بالعمل عليها وهو البيع، فإذا باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه وهو من غير جنس الثمن فهو له، وإلا فلا شيء له كما لو لم يربح مال المضاربة. ثانيا أدلة أصحاب القول الثاني بأنه يكره أن يقول صاحب السلعة للسمسار بعها بثمن معلوم على أن ما زاد من الثمن عن ذلك فهو لك، فإن باع فله أجر مثله، استدلوا على رأيهم هذا بالمعقول من عدة أوجه. الوجه الأول أنه قد يمكن ألا يبيعه بالثمن الذي سمي له فيذهب عمله باطلا. الوجه الثاني أن هذا من باب الغرر وهي إجارة فاسدة نظرا لجهالة الأجرة أو جعل مجهول يحتمل الوجود والعدم وبالتالي لا يجوز. الوجه الثالث لا يجوز بيع شيء إلا أن يتولى صاحبه البيع أو بوكالة صحيحة وإلا فهو عمل فاسد. الوجه الرابع لو قال له بيعه بكذا وكذا فإن أخذت أكثر فهو لك فليس شرطا والبيع صحيح. والبيع صحيح. وهذا كله في أجرة سار إذا لم تعين له الزيادة على ما سماه الأصيل من البيع، أما إذا سميت أجرته بمبلغ مقطوع ثم قيل له إن بعت بأكثر من كذا كله لك علاوة على أجرك المقطوع، فالظاهر أنه لا يمنعه الجمهور أيضا لأن جهالة الأجر ارتفعت بتحديد مقطوع، وإن باعه من حد معين فالزيادة له على كونه حافزا على حسن عمله. نأتي بعد ذلك إلى نقطة أخيرة وهي انتهاء عقد السمسرة. ينتهي عقد السمسرة إما بالفسخ أو الانفساخ. أولا فسخ عقد السمسرة، يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن عقد السمسرة من العقود الجائزة التي يجوز لطرفيها أو أحدهما فسخه بإرادته المنفردة، ذلك أن هذا العقد يتخرج على عقد الجعالة، وعقد الجعالة من العقود الجائزة، فلكل من العاقدين في عقد سمسرة أو أحدهما أن يفسخ العقد بعد الشروع في العمل وقبله، ما دام أن العمل لم يتحقق. فإذا تحققت الغاية وهي إبرام الصفقة أو العمل الذي كلف به السمسار، لم يصبح للفسخ معنى لأن الواقع لا يرتفع. أما عن انفساخ عقد السمسرة، فيرى المالكية في الراجع عندهم أن السمسرة لا تنفسخ بموت أحد العاقدين إلا قبل الشروع في العمل، أما بعد الشروع في العمل فلا تنفسخ، ويلزم العقد ورثة المتعامل مع السمسار، فلا يكون لورثة رب السلعة أن يمنع السمسار من الاستمرار في العمل، ولا يكون لرب السلعة أن يمنع ورثة السمسار من العمل إن كانوا أمناء قادرين على العمل. ويرى الشافعية أن عقد السمسرة ينفسخ بموت السمسار أو من تعامل معه، وأيضا ينفسخ بجنونه المطبق، عافانا الله وإياكم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.